تفسير الآية 20 من سورة الواقع، يقول تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، أي ويطاف عليهم كذلك، إضافة إلى ألذ الأطعمة والمشروبات المختلفة بفواكه كثيرة متنوعة لذيذة مما يشتهيه الناس ويتمنونه، يأكلون منها هنيئا كيفما يريدون وحسب ما يختارون. والفاكهة بعد الطعام الأساسي دلالة على تمام الفخامة والرفاهية والنعيم، هذا وإن اشتهوا أحيانا اقتطافها بأيديهم ليتمتعوا ويسعدوا بذلك، تقترب لهم على الفور وبمجرد تمنيهم الأغصان والثمار.